أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون؟ يجي يقول لهم النار ده هي اللي انتم تاخدوا خيرها في الدنيا، هتيجي عليكم شر في الايه؟ في الاخره. فاتقوها، اتقوا النار التي هي من جنود الله في القهر والتعذيب. واتقوا النار يبقى اتقوا جنود التعذيب من الايه؟ من الله. يبقى المعنى واحد، اتقوا الله، اجعلوا بينكم وبين صفات جلاله وقايه. بايه؟ بانكم تعملوا الطاعات، لان من جنوده ايضا النار. النار كانت تنفعكم في الدنيا، ولكنها ستكون عليكم عذابا ووبالا في الايه؟ في الاخره. فاتقوها، اجعلوا بينكم وبينها مقعدا. ان المتقين، المتقين متى؟ المتقين في زمان التكليف، في جنات وعيون زمان الجزاء. والمتقين جمع والجنات جمع، فكأن الله يقول لكل متق انك يا متقي في جنه. وإذا قوبل الجمع بالجمع اقتضى القسمة أحدا. يعني إيه؟ يقول المدرس للتلاميذ أخرجوا، ودول جماعة، كتبكم، وكتب جماعة، يعني ليخرج كل واحد منكم كتابه. فإذا قابلت جمعا بجمع اقتضى القسمة إيه؟ أحد. فالمتقين جمع، المقابل إيه؟ في جنات، يعني كل متق يأخذ له إيه؟ الجنة بتاعته. ده كويس. لكن في آية الرحمن يقول ايه؟ ولمن خاف مقام ربه جنتان. يبقى له جنتين. نقول له من خاف مقام ربه، انت بتفسر على الانس بس، ولكن السورة جاءت للثقلان، الثقلان الانس والايه والجن. سنفرغ لكم ايها الثقلان، يعني يا انس وجن. فاذا قال الله ولمن خاف مقام ربه، اي من الانس او من الجن، يبقى الانس له جنه والايه والجن له ايه، المتقي له ايه، يبقى جنه جنتان، يعني جنه للانس وجنه مين، وجنه للجن. او هناك جنتان، لان الحق سبحانه وتعالى ازلا خلق جنات على قدر البشر من يوم ان خلق ادم الى ان تقوم الساعه. شوف بشر كم واحد عمل له كلهم جنه جنه جنه، وعمل لهم نار نار نار. يبقى يوم القيامة ما عندناش أزمة مساكن، لأن معمول حسابكم على أن كل الخلق هيكفروا يبقى لهم نار، وكل الخلق هيؤمنوا يبقى لهم إيه. فإذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، فرغت جنات اللي كانوا مقدرة لهم. يقوم المسلمين المؤمنين يتقوا ياخذوا إيه نصيبهم، يبقى هياخد جنة الأصل وجنة ميراث من مين؟ من الذين تركها الايه؟ الكفار. ان المتقين في جنات. ومعنى الجنات، احنا قلنا جنه الارض هي المكان اللي فيه بستان، مش بس بستان فيه زرع كده للبهجه، لا، ده بستان فيه مقومات الحياه كلها، واذا سار فيه سائر يستره ما يبانش فيه. يبقى الشجر كبير ومتشابك، بحيث اذا سار فيه انسان لا ايه؟ لا يرى. أو جنات تحبسك عن الأرض كلها، لأن فيها كل إيه؟ فيها كل خيرات. ولذلك يقول لك مثلا ده قصر، معنى قصر يعني قصرك في مكانه عن الأمكنة الأخرى، فلا تخرج من مكانه إلى مكان آخر لتلتمس أسباب الحياة، لأن فيه كل أسباب الإيه؟ زي الجنة اللي ربنا نزل فيها إيه؟ آدم، كل من كل الإيه؟ وبعدين امتنع عن إيه؟ عن هذه. يبقى المتقين في جنات، لكن الجنات هي الأصل فيها الخضرة والنمو، والخضرة والنمو وليدة وجود الماء. يبقى يجيب الجنات والإيه والعيون، يبقى العيون دي استبقائها كجنة، يبقى فيه جنات وفيه إيه. بس العيون برضو حينما تكلم الله عنها مرة يقول القصور تجري من تحتها الأنهار، ومرة يقول القصور تحت من تحتها، فيه من وتحتها الأنهار، في من تحتها وتجري تحتها الأنهار. يبقى في مرة من وفي مرة ما فيش من. أم قال لك تجري تحتها الأنهار، يعني كأن لكل جنة نهر من ذاتها. ما تقولش يمكن ما يمرش عليها الماء اللي جاي من إيه، لا بتاعتك، وبرضه يمر عليها الإيه الماء اللي جاي من الإيه من ناحية، من ناحية تانية. في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم. آخذين جمع آخذ، والآخذ هو الذي يتناول الشيء بعشق ولهفة، أخذه. يبقى مدام خده يبقى فيه داع أن يمد يده ليأخذ، والإنسان ما يكونش عنده داع عشان يمد إليه لشيء إلا إذا كان فيه نفع. يبقى فيه بتمد، مش تلقح عليك الشيء، أنت اللي بتاخده. ومدام بتاخده يبقى أنت مستشعر فيه إيه؟ فيه نفع. فكأنهم حينما سمعوا من الله منهج صيانتهم ومنهج قوامهم أخذوه بلهفة وعشق، هم اللي خدوه. ولذلك الحق سبحانه وتعالى لما قال خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا، خذوا بقوة، لأن القوة دي تدل على أن الأخذ كان إيه؟ مقدر المنفعة الجميلة، فبتاخذوا بإيه؟ بتاخذوا بقوة. آخذين ما آتاهم ربهم، والأخذ منك ولكن الإيتاء من غيرك، فكونك أنت اللي أخذت يبقى لك اختيار، ومدام لك اختيار يبقى أنت قادر على الخير وقادر على الشر. من الذي أقدرك؟ الحق سبحانه وتعالى. ونفس وما إيه سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فكونك كنت تسمع وحي ربنا بالتكليف تقوم تاخذ انت منه. ما اخذته بهذه القوة بهذا العشق الا لانك ادركت مين؟ ادركت الخير والنفع فيه. واخذت من مين؟ اخذون ما اتاهم ربهم، وربهم هو اللي خلقهم من عدم وبعدين امدهم من عدو وابقى لهم مقومات حياتهم بقوله قيوم، يعني قائم على الامر بالسيبه، قائم فلان قائم على الامر، يعني ايه؟ لم يتركه لغيره. يبقى فيه قدره وحكمه خلقت، وفيه قيوميه استدامت الايه؟ استدامت الخير. فما دام الرب هو المعطي والله هو المكلف، ساعه ما تتكلم في حاجه بتديك خير اذكر كلمه الرب، وساعه ما تشوف حاجه فيها تكليف، لان الله يعني معناه معبود، ومعبود يعني مطاع في أمره ومطاع في نهيه. يبقى العبادة لله طاعة لأوامره، لكن الربوبية عطاء منه، والربوبية أسبق في حياة الإنسان من الألوهية، لأنه ما كلفكش إلا بعد ما إيه ببلغت، لكن أعطاك قبل أن تبلغ، وأعطاك تمرح في الحياة لحد ما إيه تمرح في الحياة لحد ما تبلغ، وخلق لك قبل أن يخلقك. يعني انت طرأت على وجود، وطرأت على سماء، وطرأت على ارض، وطرأت على خير، مش انت خلقت وبعدين عملنا لك، لا، انت طرأت على الخير الذي خلقه الله لك ومن اجله، وده عطاء ربوبية. فاذا كنت انتفعت بعطاء الربوبية يبقى كان صاحبها ان اللي نفعك بعطاء الربوبية ولم يكلفك الا بعد ان تبلغ، كن انت تاخد عطاء الالوهية وهو الايه وهو التكليف وتعشقه، زي ما بتروح للحاجة تقول ايه تفلها فاكيه وتقول ايه، تبقى انت تاخذ التكليف كما اخذت مين؟ كما اخذت عطاء الذي يبقي حياتك ويسعدك وينعمك، خذ ايضا التكليف. ليه؟ قال لك لانك لو نظرت على اعطاء الربوبية الاول انه بيعطيك مقومات حياة، مقومات الحياة عنده مراتب، مقومات الحياة في قالب للانسان له مقومات، المقوم الاول انه يخلقه ويستر عورته، ومش بس يخلق له ما يستر عورته فقط، يخلق له برضه ما يتزين به. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم، بضرباش الضرورة بقى، وريشا، ريش يعني ايه؟ يعني حاجة تتزين به. ولذلك في عرفنا يقول ده فلان ده متريش، متريش يعني ايه؟ عنده فوق الضروريات كماليات يتزين بها، هذه مرحلة. وبعدين قال بس خد بالك ان ده كله علشان الدنيا، لباس التقوى خير من ذلك، ولباس التقوى ذلك خير. ليه؟ لان مقتضى اللباسين اللي يدير العور اللي يستر العور واللي نتنزح به ونعمل بقى كويسين ونتعايب به كده ومش عارف ايه، دي مجاله ايه؟ دنيا قصيرة الامد لا تعرف متى تخرج منها، لكن اللباس التقوى هيديك بقى حياة تانية في نعيم لا يتركك ولا تتركه أنت. وكل نعيم الدنيا يبقى فيه حاجتين يهددون فيه. الأمر الأول تخاف أن تموت وتترك النعيم. الأمر الثاني إنك تبقى فاضل والنعيم يسلب منك. لكن نعيم الآخرة لا يتركك ولا يسلب منك. يبقى لباس التقوى خير بقى ولا لا؟ ومدته باقية، لأن نعيم الدنيا قصاراه عمرك، وعمرك ما انتش عارفه قد ايه. في عمر يقعد ساعة ويموت، وفي عمر يقعد يوم، وفي عمر يقعد شهر، وفي عمر يقعد سنين. الله، لكن هينتهي ولا ما ينتهيش؟ ولذلك لا تقدر عمرك بعمر دنياك، وإنما دنياك كلها هي قدر مكسك فيها. أدي الدنيا عندك، يبقى عمر الدنيا مقدار مكسك فيها، ومقدار مكسي فيها مظنون، ما نعرفوش قد ايه، بيجي على أسوأ أهون سبب. ولذلك تجد الموت أخفي سببه وأخفي زمانه. طب وما دام أخفي سببه وأخفي زمانه ما كانش يبينه ليه؟ قال لك لا، يمكن لما يبينه تقول ما أنا أخد على راحتي على كل حال، وبعدين لما يقرب أبقى طايع. قال لك ما تعرفش أنت هيجي لك أنت. ولذلك اللي يقول أنتوب، طب ضمنت اليوم اللي هتوب فيه؟ طب ما يمكن يجي لك الموت وانت على المعصيه. يبقى اذا دي حاجه مش ايه، مش مضمونه. يبقى ولباس التقوى هيديك ايه؟ هيديك حياه فوق الحياه التي يعطيك فيها لباس ستر العوره ولباس الايه، ولباس الزينه. ان المتقين في جنات وعيون اخذين. هم اللي بياخدوا، يبقى فيه اختيار، مش بنرمي عليهم التكليف. ما بنرميش التكليف الا لمن امن. هو اللي جينا الاول مختار ان يؤمن وان يكفر، فلما جه هو اللي يلهب بقى التكليف، مش احنا نلقح التكليف عليه، بدليل ان الله لا يكلفه الا من امن به. يا ايها الذين امنوا اقيموا الصلاه، يا ايها الذين اتقوا. انما الكافر يقول ايه؟ يا ايها الناس التفتم واعبدوا ربكم. الاول ياخذوا يجاربوا ايمانا به، انما الثاني يقول له خد التكليف ايه، خد التكليف مني. طب وليه الحكايه دي؟ اخذين ما اتاهم ربهم، اي جزاء. إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. الآية دي نزلت في مكة، ولذلك هنا حيقول وفي أموالهم حق، ما قالش معلوم، لأن نزول الزكاة كان في المدينة، يبقى الصدقة كانت تبرع كده، إنما الزكاة نزلت فين؟ في المدينة. يبقى معنى محسنين يعني، يعني ذهبوا إلى مراتب الإحسان قبل أن يكلفوا به، فكأن مراتب الإحسان فطرية طبيعية، ولذلك ما تحسكش التكليف، ما تغرمكش حاجة. الاستقامة لا تكلف شيئا، إنما اللي يكلف ما عدم الاستقامة، لأن المستقيم لا حيقعد مثلا، خلينا نفهم كده، لا حيقعد على قهوة ولا حيدخن ولا هيشرب ولا مخدر ولا يشرب خمر، مش هيعمل اي حاجه من دي، ودي المكلفات. يبقى اذا المستقيم ايه اقتصادياته في ايه؟ في هذه متوفره، ولا تكلف جوارحه غير ما هو عليه. يعني المستقيم لما يقعد في اي مكان ويفرض ان في بنات حلوين ولا يمدش عينه لحد يقوم، يبقى مرتاح. انما بقى اللي عايز يزوغ يتنه يبص كده ويعمل كده ويحتال على انه يبص ولا حد يشوفه، والله يبقى إذا المعصية التي تحتاج إلى إيه؟ إلى انفعال وتكليف، بدليل أن الحق سبحانه يقول لعامل الطاعة كسب، إنما دوك يقول له اكتسبوا. الله، إيه الفرق بين كسب واكتسب؟ ده كسب أمر طبيعي، إنما اكتسب تفاعل فيه، تفاعل يعني إيه؟ يقعد بقى يوضب جوارحه على أساس الإيه؟ المعصية. يجي مثلا واحد عايز يروح الخمارة وبعدين يشوف حد هيشوفه، يوم يستنى لما ايه، وبعدين يمشي يتلفت هيكون حد شايفه. الله، انما اللي رايح المسجد على طول ولا حد. يبقى اذا الذي يحتاج الى تكلف انما هي المعصيه، انما الطاعه ما تحتاجش الى ايه، الى تكلف ولا اي حاجه. يبقى محسنين يعني كل يعني عملوا الخير قبل ان يكلفوا به، فكأن عمل الخير فطرة النفس. أو محسنين تاخدها على عمومها، فيه مؤمن وفيه محسن. المؤمن هو الذي يؤدي التكاليف المفروضة عليه، المحسن يزيد من التكاليف دي فوق ما فرض الله. يعني فرض الله عليك الصلاة 5 مرات تقوم تقول له والله الله فرض علي أقل ما يستحق، أنا أخليها 10، يبقى أحسنت أي دخلت في رتبة الإيه؟ الإحسان، أي كلفت نفسك أنت فوق ما كلفك الله، لكن من جنس ما كلفك الله. ما تعبدش ربنا إلا بما قال، صيام، صلاة، زكاة. فالزكاة بيقتصر بالإيه؟ بالاثنين ونص اللي بتتعمل على الفلمي، بيتفض على نصف العشر في مش عارف ايه. لكن بقى اللي بيحسن ملوش حد في الاحسان، يبقى يقول لك لا 10%، 20%، 25%، يبقى اسمه ايه؟ كلف نفسه في عمل الخير فوق ما كلفه الله. يبقى المحسن له معنيين، يا قبل ان ينزل التكليف عمل الخير، يا بعد ما نزل التكليف ما لم يقتصر على التكليف وانما زاد من جنس التكليف فوق ما فرض الله. ولذلك في سورة هنا يقول وفي اموالهم حق، ما قالش معلوم، لكن في سورة السائل في اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، مقدر ما تنزلش عنه، انما دي زايد عنه. انهم كانوا قبل ذلك محسنين، الاحسان ان تعمل الخير قبل ان تكلف به، وهذا دليل على ان فطرة الانسان فطرة خيرة، بعد ما كلف ما يرتبطش بمقدار التكليف، بل يزيد في الطاعة فوق ما كلف، لكن من جنسه ما كلفه الله. كانوا حتة ثانية بقى، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، فيه نوم وفيه سبات وفيه سنة، النوم له مراحل حتة، ولذلك هناك لا تأخذه ايه سنة ولا نوم. السنة اللي هي تطرق الواحد وهو قاعد كده يغفل شوية، يغفل شوية بعد ينتبه يغفل شوية، انما النوم السبات نايم ايه على طول. فبقول لا تاخذه سنه ولا نوم. فيبقى اذن اللي قليلا من الليل ما يهجعون، ما معنى الهجوع؟ الهجوع هو ثبات الايه، ثبات الحركه في الخير، وعدم مع العمل الشر يبقى ثبات لها في الخير. ولذلك يقول لك نوم الظالم ايه عباده، نوم الظالم عباد. كانوا قليلا من وذلك انت لما الولد يقعد يعربد ويهيصه وانت عايز تنام تقول له اهجع، يهجع يعني ايه؟ اثبت عن الحركات المزعجه المفسده. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، مش بس ما ينام، ما يسترخص حتى، ده بينفع عنهم الايه؟ الاقل في النوم. ما دام ينفع عنهم الاقل في النوم يبقى الكثير منفي ايه؟ طب قليلا من الليل، وهل كلفهم الله ذلك؟ لا يا اخوة، صلي العشاء واختمها وقول حاجة وروح نام، وساعة ما يجي الفجر يبقى صلي. ما كلفك الله أن تقوم الليل ولا أنك أنت تعمل بالأسحار هم يسعى، ما كلفك دي. إنما بتعمل كده ليه؟ لأن الله كلفك دون ما يستحق، فأنت تقول له أنت كلفتني دون ما يستحق فأنا هزود عندي، لأن تكليف لي تحية من خالق لمخلوق، وانا لازم ارد التحيه دي بايه؟ باحسن منها. يقول له انت كلفتني 5 لا انا هعملهم 10 وهصلي الجمعه، انت كلفتني 2.5% هخليهم 10 ولا 5% ولا الله، يبقى بتصومني شهر لا انا هصوم من كل شهر قد كده ومش عارف ايه. يبقى اذا تحيه العبد لربه ان يدخل في مقام الاحسان. مقام الاحسان سئل عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، مش غيب. شوف بقى لما يكون أنت أجير عند واحد قاعد بفتح لك كده، هل تتهاون في عملك؟ يبقى المنزلة أنك أنت وأنت بتعمل العمل قدر أن الله إيه. ولذلك يا عبادي إن كنتم تعتقدون أني لا أراكم فالخلل في إيمانكم، وإن كنتم تعتقدون أني أراكم فلما جعلتموني أهون الناظرين إليكم. ده أنت ما تقدرش تسيء لواحد وهو صاحي شايفك، ما تقدرش تقصر وأنت أجل لمصاحب العمل. إن كنتم تعتقدون أني لا أراكم فالخلل في إيمانكم، وإن كنتم تعتقدون أني أراكم فلما جعلتموني أهون الناظرين، أهون الناظرين إليكم. وبالأسحار هم، ما السحر هو إيه؟ طب الليل معروف، والسحر هو آخر الليل قبل الفجر، وآخر الليل قبل الفجر بتبقى لسه يقوم يجي شبه ضوء بسيط كده، يقوم يخيل للإنسان اللي إيه إن الضوء جه والشمس قربت، هو لسه ما جاش، الشمس لسه ما طلعتش. ولذلك يسمى التخيل، ضوء تخيلي يخيل لك إن الإيه. ولذلك السحر جاي من هنا، قلب حقائق الأشياء لا حقيقة ولكن تخيلا، إنما مش حقيقة. سحروا أعين الناس وبالأسحار هم إيه يستغفرون. طب إذا كانوا قليل ليه ما يرجعون وعمالين بيكلفوا نفسهم فوق ما كلفهم الله، هيستغفرهم إيه؟ ما فيش في الذنوب يعني لسه. أم قال لك كأنهم لما قدموا ما قدموا من قيام الليل والذكر والتهجد رأوا أن ذلك دون ما يستحق الله، وكان يجب أن يكون في حاجة تانية يستغفرون من إيه من التقصير في التحية أحسن مما كلفوا به. وبالأسحار هم يستغفرون. وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. أموالهم مسدودة لهم، إنما المال كله لله، ولكن الله يقول أنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، يعني كل واحد يبقى عنده مال هو بتاعه، إنما يجب أن يعلم أنه مستخلف في هذا المال، لأن القدر العام للإنسان أنه خليفة لله في الأرض، وما دام خليفة لله في الأرض يشوف ربنا بيعمل إيه يعمل. طب استدعى الخلق إلى الوجود بيرزقهم، طب واللي جات له فترة عجز مثلا ما قدرش يعيش إزاي، ما قدرش يعمل، أم قال لك يبقى اللي قدر يعمل يديله. ليه؟ أم قال لك حتى شكرا لله على أنه أعطاه القوة ليعمل ويجيب مال بيعطف على اللي ما عندهش مال. وإيه كمان؟ أم قال لك وليؤمن حياته، لأنه لما يدي اللي مش قادر يأمن نوائب الدهر، بمعنى إنه انضعف ما قدرش يعمل يبقى يعرف إن الناس هتديله، وما دام يعرف الناس هتديله يبقى ما يرهبش أحداث الإيه؟ ما يرهبش أحداث الحياة. فكأنه حين يرى العاجز ويديله من وفقه. ولذلك يقول لك إياك أن تعمل على قدر حاجتك، لأن لو كل إنسان عمل على قدر حاجته يقول له طب واللي مش قادر يعمل يعمل إيه بقى، ولكن يعمل على قدر الطاقة المودعة من الله فيك، فما كان من حاجتك فخذه وما بقي فرده على من لا قوة له، وبذلك تأمين لك ولذريتك. إن كنت بتعمل عشان ولادك ربنا يقول لا، ده العمل أنت إنك أنت تقول إيه، وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليه. يأمنها ازاي؟ فليتقوا الله وليقولوا قولا، ذلك هو التأمين. ولذلك حينما عرض الله سبحانه وتعالى في سورة الكهف حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفهما فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه. استطعموا يعني قالوا لهم ادونا طعام، قالوا وسؤال الطعام أسبق سؤال، ما قالك اديني جنيه يمكن بيذكرهم، إنما بيقولك اديني لقمة، والبطن إذا امتلأت لا تقبل طعاما مهما كان هذا الطعام، إن تبعت من آية حاف وجبنه يجي لك روم وتكلوه. يبقى إذا سؤال الطعام أسبق سؤال، فلا ترد سائل طعام، ما تقول ده نصاب ومش نصاب وبتاع، سألك ما تقول ده مش عارف ايه، انما عايز ياكل لقمه ما فيش، ما حدش هياخد على اشياء اكثر من معدته. يبقى أسبق سؤال. فانطلقا حتى اذا اتيا اهل قريه استطعما اهلها قالوا له ادينا لقمه ناكلها، فابوا. ما دام ابى أبا يدي الواحد لقمة وهو غريب في بلد، يبقوا دول لئام ولا ايه؟ ولا كرام؟ لما دي لئام. شوف بقى اللئام هيجازوا ازاي؟ اختلفت نظرية الجزاء في موسى وفي العبد الصالح. رأى جدارا يريد أن ينقض، قال الجدار الأصم الجماد له إرادة، جدار إيه؟ يريد أن ينقض. يقول لك إيه وده فيه إرادة وفي حب وفي إيش أنت ما تعرفوش، إنما اللي خلقه يعرفه إزاي. أم قال لك يا أخي مش ألف ألف عشرة، قم فرعون فما بكت عليهم السماء والأرض، لكنهم لما غرقهم السماء والأرض ما بكوش عليهم. ليه؟ ده حينبسطوا مش يبكم لأن شرهم ذا، فكأن الأرض لها بكاء. وإلا لو كانت لا تبكي على أي أحد ما يبقاش ما يقولش تبكي، إذا أنت فيه قوم تبكي عليهم السماوات والأرض اللي هم إيه؟ لأن السماء والأرض وإن من شيء إلا يسبح بحمده، وإن من شيء إلا يسبح بحمده، وما دام إن من شيء يعني كل ما يطلق عليه شيء له تسبيح، جماد له تسبيح، نبات له تسبيح، الله حيوان له تسبيح، بدليل ان الحيوان اللي جه سيدنا سليمان اللي غاب عن المجلس ما لي الا ارى الهدهد ام كان من الغائبين، لاعذبنه عذابا شديدا او لاذبحنه او لاتيني بسلطان مبين. شوف الهدهد بقى، شوف طلاقه القدره في الحريه عن التعبير. لا يكون الإنسان حرا في التعبير إلا أمام من يعتقد أنه عادل. فقال له أحط بما لم تحط به. قال الهدهد بيقول لسليمان أنا أحيا اللي مخخر لك الجن والإنس أنا أحط بما لم تحط به. فقول لي ساعة ما يسمع سليمان كده يضحك ولا يضحك؟ ليه طب أحط بما لم تحط به ليه؟ قال له وجدت امرأة تملكه وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. ماشي، اللي حذف نفسك يا هدهد ايه؟ وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. فكأن الهدهد عارف من الذي يسجد له. الله، يبقى كل ده يبقى مكلف ام فوق. أم قال لك مقهور على هذا. إذن كل شيء له حركة ودلالة، وكل من شيء إلا يسبح بحمده. بعض العلماء يقول لك يسبحون بالدلالة على الواحد، تقول فأخي إذا كان الله يقول ولكن لا تفقهون تسبيحهم، وما دام تقول تسبيح دلالة يبقى فهمته. له يقول لك ولكن لا تفقهون تسبيحهم، إنما هو يعلمك منطق الشيء فتعرفه. الإمام علي رضوان الله عليه وكرم الله وجهه يحل المسألة. يا أبا الحسن أو تبكي السماء والأرض؟ قال نعم، إذا مات المؤمن بكى عليه موضعان، موضع في الأرض وموضع في السماء. أما موضعه في الأرض فهو موضع مصلى، حيفقد واحد كان بيعبد ربنا وينسجم وياه ما هي عابدة، تقوم تسر من مين؟ من العابد. لما يموت حرمت بقى من واحد كان زي بيعبد ربنا. وفي السماء مصعد عمله الطيب، هيقول خلاص ما عادش هيجي عمل طيب من الراجل ده، خلاص يقوم ايه يزعل. فكانه كان يصر لهذا، بيصر ايه؟ لانه وياه على الخط. طب امال اللي مش وياه على الخط؟ السماء والارض وكل الاشياء تنبو به، تنبو به. طيب تنبو به يعني ايه؟ اما لك تكرهه، طب تكرهه ما تطلعوش؟ اما لك لا، في اراده عليا يا أيها الجوارح اللي خلاها، قال لهم أطيعوا هذا بمراده، يا رب إن عاد تروح الخمارة وديه، وإن عاد تروح المسجد وديه، وإيه إن عاد يطبطب على يتيم أعينيه، إن عاد يمد إيده بنفقة وبأحسن أعينيه، وإن عاد يضرب بها واحد ولا يقتل واحد أعينيه. فكأن الجوارح مأمورة بتنفيذ مراد صاحبها. خلاص، لكن تبقى كارهة تنفذ وهي كارهة. فإذا جاء يوم القيامة ولا سلطان فيه لأحد، ثم تنطق بقى تقول عمل بي كذا وعمل كذا، الله الله. ولذلك لمن الملك اليوم؟ كان زمان كان في الدنيا نعطي شيء، ده ملك يملك مال، وده يملك قوة، وده يملك مش عارف، إنما في الآخر لا، فتنطق الجوارح والجلود والأرجل الله كلها. ليه؟ لأنها أصبحت تكره الذي كان، ولكنها كانت مذكورة بأوامر الله. إيه؟ بأوامر الله. فالجبال اللي يريد أن ينقض فأقامه، سيدنا موسى افتكر ان ده يعني عمل حسنة في قوم اساءوا اليه لانهم طلبوا منهم لقمة ايه معصوم. هم عملوا كده وانت تلمس ما تاخد عليه اجره بقى منهم. قال له برضه ما انت تاخد بالك انا اللي قلت لك من الاول لن تستطيع معي صبر. طب ده هم عملوا فينا سيئه طب انا عملت فيهم حسنه ده انا عملت فيهم سيئه لان الجدار ده اليتيمين وما دام اهلي فوق بالشكر والنقمه لو الجدار ده وقع والكنز اللي تحته بان ياخدوه ويعني يظلموا الايتام يبقى انا عملت فيهم ايه؟ جازيتهم بقدر ما منعونا طعاما ان امنعهم ماذا؟ يبقى انا عملت اللي ايه؟ اللي يجب عليه. انما انت بس ما خدتش بالك ايه؟ من وفي اموالهم ايه؟ اموالهم من اموال تنسب لايه؟ للانسان تخصصا يعني ربنا خصها بك انما هي ايه؟ لله. ولذلك يسمي مال اليتيم او السفيه مال الإنسان. أموالكم ده هي أموالهم وانت بقيت قيم عليهم. قال لك حين يكون سفيها لا يتصرف يبقى انت تتصرف من أجله لأنه المال مالك فأدره كما تدير مالك. وبعدين يجي في آية ثانية إيه؟ فإن آلفتم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. يبقى الأموال الأول نسبت إلى مين؟ إلى الأولياء اللي يديروا المال. وبعدين لما بلغوا الرشد وبقوا كويسين ينزلهم اموالهم. ليه؟ عشان كل واحد يعتقد انه ان راى سفيه يبقى هو صاحب المال ما دام يريد ان يصلح ايه؟ ان يصلح فيه. ومعنى صلاح فيه ايه؟ يعني حافظ عليه بس. قال لك لا، ربنا قال في ايه ثانيه اديله نفقه في المال وارزقوهم منها وارزقوهم فيها. الله، انما مرزقوهم منها طب ما يقعد سنه كل يوم سنتين السن السن لحد ما تخلص. انما ارزقوهم فيها يعني ارزقوهم رزق ينبت منها، يعني ايه؟ اديروها لهم اداره تدر عليهم بحيث لا ينقص الايه؟ لا ينقص المال. وفي اموالهم حق للسائل، السائل اللي يطلب، والمحروم والممنوع. طب محروم من ايه؟ السائل بيطلب وشرط له اذا احتاج ان يسال، ان لم يسال وما رجوع يبقى اسف لان دي حقه فيه. ربنا شرع له حقه ان يسال. طيب خلاص. طب والمحروم هو ايه؟ المحروم محروم اولا ما عندوش، صح؟ ومحروم من العطاء من الغير لانه ما سالش. يبقى السائل هو الذي يسأل الأشياء، والمحروم هو الذي يتعفف عن السؤال فيظل محروما. محروم ملك خاص في الأول ومحروم ملك من يد الغير يسأله، يبقى اسمه إيه؟ بل إيه؟ المحروم متعفف يعني. ولذلك هذا السبب أن الحق سبحانه وتعالى يحب المؤمنين أن يتعارفوا ويعرفوا أحوال بعض، وعمل الجمعة عشان كده يجتمع. لما واحد يجي يقول الله ما الفين وفلان، يقول لك والله ما ريت يوم نروح نعيش وما الفين الله يوم نعرف أحوال الناس. ولذلك لما دخل رجل إلى منزل رجل له ساحة كده في الباب مفتوح فرح بس، قال له ما بك؟ قال عابر سبيل أريد حالة. قال أولست فلانا؟ عرف النعيم. قال له نعم. فدخل وأخذ من المال وأعطاه. فلما خرج الرجل ودخل الرجل على امرأته وجدته باكيا فقالت له ما يبكيك وقد قضيت حاجته؟ قال أبكي لأني تركته يسأل. دخل الباب مفتوح فرح دخل، قال له ما بك؟ قال عابر سبيل أريد حالة. قال أولست فلانا؟ عرف أنه عرف. قال له نعم. فدخل وأخذ جبل المال وأعطاه. فلما خرج الرجل ودخل الرجل على امرأته وجدته باكيا فقالت له ما يبكيك وقد قضيت حاجته؟ قال أبكي لأني تركته يسأل. كان الأصول أنني أتعرف على الإيه محتاج وأنا أديله قبل أن إيه قبل أن يسأل. وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. وفي الأرض آيات للموقنين. الله، في الأرض احنا عارفين ان الأرض هي اللي احنا عليها دي، والأرض هنا مفردة وهي أراض متعددة، لخلق سبع سماوات ايه ومن الأرض مثلهن، سبع أراضين. ايه يعني السبع أراضين في المكان الواحد ده؟ فيه قال لك لأن كل مكان له بيئته الخاصة، طقسا مش كده وحرارة ورطوبة ومقاما فيما ينبت فيه لصالحهم. ولذلك حتى لما يجي علماء دي يقول لك ده حزام الموج، وده حزام الايه القمح، وده حزام كذا. يعني الله أعطى في كل أرض النبات الذي يصلح لإيه؟ لساكنه. عبنا احنا والآفات كثرت عندنا أننا ننقل إنتاج مكان إلى مكان آخر مش صالح لنا. لو كان صالح لنا كان يبقى إيه؟ يبقى موجود عندنا. ولذلك تجدوا النبات في الأماكن اللي هي ربنا عاملها كده صالحة لهذا، لما تيجي تنقله عندك تيجي فيه آفات. مثلا الموز في الحزام بتاعه عمر الموز ما يجي له عطب. عندنا احنا لما ناخده ننقله عندنا يجي له عصب ويجي له مش عارف ايه ويجي له ايه ويجي له ايه ويجي له ايه. كأن الله يريد ان النبات ده مش بتاعك، ده معمول عشان ايه بيئة خاصة تتطلب سعرا حراريا مخصوصا لا يأتي به الا الايه الا هذا النبات. ولذلك قالوا ان حزام القمح حتى يتجد في الشمال يتجد في الجنوب. فمثلا احنا كنا ناخد من كندا ونجي أو من استراليا، يا من الشمال يا من في الحزام الايه. وفي الارض ايات للموقنين. قال لك اول ايه امسك رقعه الارض تجد فيها ايه، منقسم الى مياه والى يابسه. طب امسك المياه اللي هي اصل من كل شيء حي. قال لك المياه دي منها عذب فرات سائغ شرابه، ومنها ملح وجاه أهو ده ماء وده ماء. طيب إيه وبعدين؟ قال لك فيه دينا وهم كل الاثنين تأكلون لحما طريا. طب هل أنا لما باكل من العذب يطلع سمك حلو كده أكله كويس، ولما أكله من الملح يطلع فسيخ برضه هو زي نفسه؟ إزاي يعيش في الماء الملح ده ويتربى فيه ويطلع بالشكل ده؟ القادر اللي أعلى هو بيعمله. ومن كل تأكلون لحما إيه؟ لحما طريا. طيب كويس كده. وبعدين امسك الارض، الارض تجد فيها سهول وفيها جبال وفيها صحاري. الله، وكل واحده وفيها ارض خصبه وديان بتزرع فيها والبتاع الثانيه ما فيهاش، يوم ينزل المطر يجري في مجاري الايه في مجاري الماء. ثم لما تبص تلاقي العذب الذي يكون سببا في حياة الإنسان شربا وريا للنبات والحيوان كله يبقى عذب. ناخد منه اللي احنا عايزينه والباقي يشربوا الأرض. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.